الحجر الصحي جنني طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله انا انطيتني جرعة عشق غيرت لي كل شي وياك اظل ما افترق ومغمض سلمي عيني سلمي روحي سلمي